طريقة طريقة الأحلام تسبيل الأحلام عن طريق يعني فضائية على طول يراها 20-30 مليون ويفسر مباشرة بدون استفسار بدون معرفة هل هذا الرجل صالح أو غير صالح. وطبعا كل الناس يحلمون وكل الناس يريدون أن يعرفوا ما يحلمون به فأصبح للأسف طريقة سيئة للكسف و يعني مش عارف لا تكتب الجهاز ولكن تصدي لشيء من هذا أولا يعني عن غير علم مثل التكلم في أي أمر غير علم وهي خطر يعني أمر خطر لأن الكذب في الرؤية أكبر من الكذب في اليقظة لقول النبي من أرى عينيه ما لم ترأيا أمر يوم القيامة أن يعقل بين الشعيرتين والنفس يعني يحبس في النار ويعطى شعيرتين ويقول اعمل عقدة له ولا يمكن انك انت تجيب شعيرة هي مؤخرة هتروح فيه وتعقلها على الشعيرة الثانية يعني يقبل بأمر مستحيل ولم يحبس فيظل في النار محبوس على هذا كان الجزاء من جنس العقل من أنه عقد بين أمور ما كانت موجودة وقال أنا رأيت كذا ورأيت كذا وهو كاذب فيها أن أرى عينيه ما لم ترأيا أمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل فسر هذه الرؤية وفسر من يقول اشهد شهادة الزور يقول رأيت بعيني كذا ورأيت كذا وكذا وهو كذاب يعني يقول هذا على عينيه وهو كاذب فيها المسلمين منهم دلوقتي ما دعا نص الامر فيه في جزء من النبوه انا رايتكم يعني احدهم بتصل بيهم تذكروا فيها روايه عجيبه يعني تقول انا رايتهم مسلمين اسمها كذا واسمه كذا اساتذه وانت جاي فاقول لها مثلا ثانيه الخشاب الخشاب من الصبر من هو ذكر الحياه كشفوا مزمنه ان هذا من النفاق واحضاري كذا وكذا ثم اخذ الفوز بهذه الاشياء غير منظر لحال الراي ويعني ثم بعض الناس يفكر دلوقتي يعني اجتماع في اموال فخمه جدا لانه يعني يظنوا في شيء انهم ولي الاولاد رغم انه ليس على السنه وليس في اي شيء في السنه وجالس مع المراه في الجنوب وبعض الناس فهي المزاج يظن فيه شيء من المزاج هذا ظل خصوصا واضح فتنه عظيمه جدا إذا كان هذا يعني يكذب في هذا ويدعي علم الغيب عن هذا الطريق طبعا يدخل في باب الكهنة وهو أشر يصير أشر من باب الكهنة كان الكاهن على الأقل يجيب له خبر واحد وهذا يتكهن عن طريق هذه الملايين الرؤية لا تنتهي ولا تنتهي.